الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواية صهيب وعدي. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه. قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم مما هم فيه. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. عدي بن حاتم: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. أخرجاه من حديث الأعمش. جابر بن عبد الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن علي الآدمي في درب عون سنة 48 قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود حتى قال: فيتجلى لهم ربهم. أخرجه مسلم عن أبي قدامة وإسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور عن روح. أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم اطلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون رؤوسهم فإذا ربهم قد أشرف عليهم فيقول: السلام عليكم أهل الجنة، فذلك قوله: سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون يعني إليه، ثم يحتجب عنهم ويبقى نور من نوره في منازلهم. رواية أبي رزين: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزيل قال: قلت يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، الله أعظم وأجل. رواية ابن عمر: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الملك بن يحيى الزعفراني قال: حدثنا أحمد بن سعد الزهري قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن علي معدان قال: حدثنا سهل بن حليمة أبو السري قال: حدثنا أبو معاوية وحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفعهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. أحسنت، بارك الله فيك. وهكذا نجد هذه النصوص كالتي قبلها، وهي أحاديث كثيرة تواترت في إثبات الرؤية على وجوه متعددة ومحكمة لا يمكن تأويلها، لأنها لو كانت على وجه واحد وتكلف المتكلفون لا قيل ربما يكون للتأويل مندوحة، وإن كان هذا بعيد، لكن حينما ترد هذه النصوص على وجوه متعددة وألفاظ مختلفة وتتقلب معانيها وكلها تنصب على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إذن فلا محيد من الإثبات ولا يجوز بحال من الأحوال إنكار الرؤية. وربما يقول قائل أن بعض هذه النصوص ضعيفة، فلماذا استدل المؤلف بالضعيف؟ أقول: من منهج أئمة السلف جميعا أنهم إذا ثبت عندهم أمر من أمور العقيدة بحديث صحيح أو بآية صريحة بينة أثبتوا ذلك، ثم أثبتوا ما يدل على ذلك من شواهد أخرى وإن كانت ضعيفة، لكنهم لا يستدلون بالضعيف مستقلا في أمر من أمور العقيدة. الحديث الضعيف إذا جاء وحده من غير شواهد ومن غير أحاديث أخرى تعضده فإنهم لا يستدلون به ما دام ضعيفا، لكن العكس بالعكس، فإنه إذا جاء أمر من أمور الغيب أو قضية من قضايا العقيدة أو مسألة من مسائل الدين بحديث صحيح فإنهم يحشدون لها جميع النصوص بما في ذلك الضعيف. ولا يعني هذا أنهم يعولون على الضعيف، لكن يرفدون الصحيح بالضعيف. والأحاديث الضعيفة إذا كثرت طرقها فإنها ترتقي إلى الحسن، بل أحيانا إلى الصحيح. رواية صحيح 484. طبعا من هنا فما بعد نجد أنه كثر حشد الروايات الضعيفة، وأيضا تكرر كثير من الكلام، فلذلك سنسلك مسلكا جديدا في موضوع الرؤية إلى نهاية موضوع الرؤية، وهو انتقاء بعض الروايات والاكتفاء بها عن البعض الآخر. فنبدأ الآن، طبعا رواية عبد الله بن مسعود هذه تكرر مثلها وموضوعها موضوع ما سبق من الروايات، فنتركها وننتقل إلى صفحة 488، الرواية 845. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أوجز فيها، فلما سلم قيل له: لقد خففت يا أبا اليقظان. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. قال: فتبعه رجل فقال عطاء: أبي الذي تبعه لكن كره أن يقول، فسأله عن الدعاء فقال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة لي خيرا، وتوفني إذا كانت لي الوفاة خيرا. اللهم وأسألك كلمة الحلم في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. لفظهما سواء، إلا أنه زاد أسد بن موسى في حديثه: وأسألك الرضا بعد القضاء. زيد إشارة صريحة، بل نص صريح على الرؤية، وهي بلفظها الآخر المرادف لرفض الرؤية، وهي قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهو صرح بالنظر ثم عدي بحرف إلى، ثم المعد إليه هو الوجه الله عز وجل. والألفاظ المساندة لهذا اللفظ كثيرة جدا، إضافة إلى أن هذا الحديث صحيح، أيضا النصوص الأخرى الآيات والأحاديث المساندة لهذا اللفظ والمبينة له كثيرة جدا، مما يدفع التأويل أو الخروج عن مقتضى الدليل. ومن ذلك الآية قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجاء التصريح بالنظر إلى وجه الله عز وجل بالتقييد، وجاء النظر إلى الله عز وجل مطلقا. كذلك اللفظ الذي بعده هو بمعناه: وأسألك الشوق إلى لقائك. فإن اللقاء كما قال كثير من محقق أهل العلم لا يفهم منه إلا الرؤية، لا يفهم منه إلا الرؤية. فاللقاء إذا أطلق فإنما ما لم يأتي سياق يدل على غير الرؤية فإنما يدل على الرؤية. ومن ذلك قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ودليل هذا على الرؤية أن الله عز وجل جعل العمل الصالح شرطا للقاء الرب عز وجل، وهذا دليل على أن المقصود به لقاء الرؤية، لأنه لو كان مجرد اللقاء لم امتاز به الذي يعمل صالحا، لأن جميع العباد يلاقون ربهم عز وجل. فتمييز المؤمنين الذين يعملون الصالحات باللقاء دل على أن المقصود به لقاء الرؤية. والعرب في لسانها إذا أطلقت اللقاء يقصد به الرؤية، فلو قلت مثلا: لقيت فلانا في مكة، فإنا لا نفهم من هذا إلا أنك رأيته إذا كنت مبصرا. إذا قلت لقيت فلانا في مكة، فلا يفهم ولا يفهم العقلاء من هذا إلا أنك رأيته. ولذلك لو قال قائل بأني لقيت فلانا في مكة ولم يره صار كاذبا. لو قال أحد الناس: لقيت فلانا في مكة ولم يره بعينيه، أيكون صادقا؟ إذا قال لقيته في مكة وهو لم يره بعينيه أيكون صادقا لقيه؟ لكن إذا قال لقيته فهم منه الرؤية بالعين الباصرة إذا كان ممن يبصر. ثم ننتقل إلى الرواية الأولى في 491-847. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عمر بن عثمان، حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعو يقول: اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت وأبي بن كعب أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن عمر بن عمر المعيطي قال حدثنا بقية قال حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والشاهد منه أنه نفى رؤية الله عز وجل في الدنيا وأثبتها بعد الموت، وهذا دليل صريح مفهومه قاطع، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، مفهومها بالضرورة أنكم إذا متم ممكن أن تروا ربكم، هذا مفهوم بالضرورة، وإلا لو كان الناس لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة لكان هذا الكلام لغو لا فائدة فيه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حق، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا حق. نعم، ننتقل للرواية التي في الصفحة التالية أي 851. قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يعني يحيى ابن عمرو السيباني قال حدثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي من أهل حمص قال حدثني أبو أمامة قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال، ثم قال: يا أيها الناس، إنه يبدأ فيقول إنه نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم وليس ربكم بأعور، ولا ترون ربكم حتى تموتوا. قال: واللفظ لحديث عبد الرحمن. علي بن أبي طالب أخبرنا. نقف عند هذه الرواية، على أي حال سنختصر الباقي على شكل خلاصة ونستغني عن قراءته من صفحة 493 إلى صفحة 511. هذا المقطع أو هذا الجزء وهو آخر الكلام عن الرؤية العامة أو رؤية الناس المؤمنين لربه في الجنة، ثم سيأتي الكلام بعد ذلك عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج إلى نهاية 511، ننتهي في هذا الموضوع إلى خلاصة نلخص بها ما مر. هذه الخلاصة تتمثل في أربعة أمور. الأمر الأول أن السلف تواترت عندهم الروايات المسندة الصحيحة في إثبات الرؤية لله عز وجل، تواترت في الأحاديث وتواترت في الأثار وتواترت في أقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعيهم وأقوال السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وهذا التواتر يعطينا القطع بأن الرؤية ثابتة بلفظها ومعناها، أما بلفظها فيكفي إثبات النصوص، أما بمعناها فلأن المعنى شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه شرح الرؤية بالمعنى الذي قرره السلف بأن الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم يوم القيامة، هي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير كيفية. هذا الحد متواتر ومقطوع به ولا مجال للنقاش فيه، لكن هناك بعض الفرعيات أو المسائل الأخرى التابعة لهذا الأصل قد تكون محل نزاع في تفصيلاتها لا في جملتها، ومنها الرؤية العامة، رؤية الناس لربهم في المحشر، هل يرون ربهم بأبصارهم أو رؤية قلبية أو رؤية غير مفسرة الله أعلم بها، هذا محل نزاع. فالرؤية العامة رؤية الناس لربهم في المحشر ثابتة من حيث مصادرها ومن حيث آثارها وحديثها ولا مجال للشك فيها، لكن لم يرد بنص قاطع أنها رؤية بصرية، ومع ذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أنها رؤية بصرية ولهم في ذلك أدلة، وبعضهم يرى أن هذه الأدلة قاطعة، لكن قد ينازعهم غيرهم من أهل العلم وليس من أهل الأهواء. ومع ذلك فإنه لا خلاف بينهم في ثبات أو في إثبات الرؤية العامة، أي رؤية الناس لربهم في المحشر قبل دخول أهل الجنة الجنة. والسلف رووا هذه الروايات والأحاديث لعدة اعتبارات. أولا، لمجرد أنها من العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين الذي جاء به. وثانيا، لتقرير عقيدة، لأنهم يرون أن كل ما يثبت بنص قطعي سواء مما يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام فإنه يدخل في جانب الاعتقاد. فمن هنا رووا أمور العقيدة، أمور الرؤية، وهي داخلة في الاعتقاد لأنها من السمعيات، رووها لتقرير عقيدة لا لمجرد أنها ثبتت، إنما لتقريرها بمفهومها ومنطوقها، لتقريرها بمفهومها ومنطوقها. والأمر الثالث أنهم رووا هذه الأحاديث وهذه الآثار بمعرض الرد على المنكرين والمعطلين، فدل على أن المسألة محكمة من كل وجه قبل أن يحدث فيها الكلام وبعد أن حدث فيها الكلام. فقد رووا أحاديث الرؤية قبل أن ينكرها أحد، ورووها بعدما أنكرها الناس أو طوائف من الناس وهم أهل البدع، ورووها في معرض الرد. ونقول هذا لئلا يقول قائل بأن السلف ما تنبهوا لأحاديث الرؤية ونصوص الرؤية إلا عندما أنكرها الجهمية، نقول لا، ليس الأمر كذلك، بدليل أن الصحابة قرروها ورووها وتكلموا في معانيها وقالوا بمنطوقها ومفهومها حتى قبل أن تنكر، ولم يرد بخلد أحد من الصحابة وبخاطره أن الرؤية تنكر أو أن أحد من الناس يتجرع على إنكار الرؤية. لم يكن فيما أظن أن الصحابة يظنون ذلك إلا إذا كان جاءهم خبر بأن هذا سيحدث، وإلا فما كانوا يتوقعون أن أحدا ممن ينتسب للإسلام ينكر أمرا قطعيا ورد بالنصوص القطعية. الأمر الثاني، أن السلف في معرض هذه الروايات وتكريرها والكلام في مفهومها ومنطوقها والرد على من أنكرها صرحوا باعتقادهم لذلك، كل واحد منهم صرح باعتقاده لذلك، وفصلوا معناها على ثلاثة وجوه. السلف فصلوا معنى الرؤية ومعنى نصوص الرؤية على ثلاثة وجوه. الوجه الأول، صرحوا بكونها عيانا، وليس ذلك من عندهم، إنما استنبطوه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما استنبطوه من مفهوم الآيات ومنطوقها. فكون الرؤية عيانا هذا أمر مقطوع به، ولذلك قرروه، أي بالعين، الرؤية بالعين الباصرة. والوجه الثاني، أكدوا على أن الرؤية معناها رؤية المؤمنين لربهم، أي أنها تحدث من المؤمنين لربهم بقدرة من الله عز وجل أمكنهم بها أن يروه. وأقول ذلك لأن مسألة الرؤية أمر زائد عن الحد الذي يقدر عليه المخلوق أو يقدر عليه البشر، بدليل أنه في الدنيا يستحيل أن يراه أحد من البشر، يستحيل أن يرى أحد من البشر ربه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر البشر في الحياة الدنيا ولم يعطيهم من القوى والحواس ما يجعلهم قادرون أو ما يجعلهم قادرين على الرؤية. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قدرة، فتكون الرؤية منهم لربهم، منهم لله عز وجل، بقدرة أقدرهم الله بها عليهم أو عليها على الرؤية. الوجه الثالث، أنهم أي السلف عبروا عن الرؤية على أنها أعظم نعيم ينعم الله به على عباده الصالحين في الجنة، وهي أعظم أنواع النعيم. وكان الناس إذا دعوا، وكان المؤمنون أهل الحق والصدق إذا دعوا ربهم وبالغوا في الدعاء يدعون ربهم الرؤية أن يروه في الجنة عز وجل على ما يليق بجلاله. نسأل الله أن نكون جميعا ممن يراه وأن ينعم علينا بذلك. فقرروا ذلك على أنه أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، ثم أنهم قرروه على سبيل الطلب له بالدعاء وبرجاء أن يمنحهم الله ذلك. الأمر الثالث، أن السلف جميعا دون استثناء، بدعوا وضللوا من أنكر الرؤية. والرؤى الذين أنكروا الرؤية عند السلف أصناف. الصنف الأول الذين أنكروها بعد إقامة الحجة عليهم وبعد العلم بنصوصها وبمفاهيم نصوصها وبعد العلم بما أجمع عليه الصحابة والسلف، فهؤلاء يكفرون بإجماع السلف. الذين ينكرون الرؤية بعد إقامة الحجة وبيان الأدلة وبعد أن بين لهم أن هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وتابعيهم وسلف الأمة، ثم أصروا بعد ذلك عن إنكار الرؤية، فالسلف اتفقوا على تكفيرهم كما اتفقوا على تكفير من قال بخلق القرآن. والصنف الثاني من أنكر الرؤية عن جهل، فإن هذا يبدع ويضلل ويعنف، لكنه لا يكفر حتى يبين له الأمر وتقوم عليه الحجة. لماذا؟ لأن مسألة الرؤية من المسائل الخفية التي لا يدركها إلا أهل العلم وطلاب العلم، فالعوام وأشباه العوام وما أكثرهم حتى من المثقفين والمتعلمين لا يدركون المعنى الخاص للرؤية، فقد يظنون أن إثبات الرؤية خطأ فيعتقدون خلاف الصواب جهلا منهم، فهؤلاء يبين لهم الأمر إذا جاءت له مناسبة، وإلا فالأولى ألا تثار هذه القضايا عند العوام وأشبه العوام إلا عندما يكون المقام مقام تقرير العقيدة، أما عرضا وبأحاديث عارضة فهذا مما لا ينبغي الخوف فيه، لأن الناس قد ينكرون أمرا بدهيا أو أصلا من أصول الدين عن جهل، فالأولى عدم تعريضهم لهذه الأمور إلا على سبيل التعليم وسبيل التفهيم بهدوء وبدون إثارة وبدون امتحان. إذن السلف اتفقوا على تبديع وتضليل من أنكرها وتكفير من قامت عليه الحجة وأنكر الرؤية بعد إقامة الحجة. والأمر الرابع في هذه الوقفة أن ما ذكره أهل العلم من أسماء الذين تكلموا في الرؤية على سبيل التقرير وتبديع المخالفين ليسوا إلا نماذج، وإلا فالأمة مجمعة لم يعرف من أهل العلم المقتدى بهم في الدين من أهل السنة والجماعة أئمة الهدى من أنكر الرؤية قديما وحديثا، لم يعرف من أهل العلم المقتدى بهم في الدين أهل السنة والجماعة أئمة الهدى لم يعرف منهم من أنكر الرؤية قديما وحديثا، فلا يزال أهل السنة والجماعة أئمتهم وعلماؤهم مجمعون على إثبات الرؤية. ونكون وقفنا على سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه.